طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أين وصلنا؟ باب معرفة علامات الإعراب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. تقدم معنا أن الإعراب في اللغة والاصطلاح الإعراب في اللغة هو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أظهرته وأبنته. تغيير أحوال أواخر الكلم، اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. أحسنت. قال: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة. صحيح، الضمة وهي الأصل. تقدم معنا في التحفة أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، وسيذكر المؤلف الآن. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المنفرد منصرفا كان أو غير منصرف. الاسم المفرد أو في الاسم المفرد هنا تقدم معنا أن المفرد في باب الكريمة هو ما لا يدل جزءه عن جزء معناه، وفي باب الإعراب الذي هو الباب الذي نحن فيه ما ليس مجموعا، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة أو الستة. هذا المفرد في باب الإعراب. قوله منصرفا، ما معنى منصرف؟ يعني دخله التنوين والخفض بالكسرة. الخفض بالكسرة، إذن هذا معنى منصرف، أنه يقبل التنوين ويخفض بالكسرة. وغير منصرف تقدم معنا أي ما لا يدخله التنوين ولا الكسرة لوجود علتين: إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام علتين. نعم. طيب، قال: فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال الله، الإعراب سهل هكذا. قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلالة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال: وإذ قال إبراهيم، لفظ الجلالة هذا منصرف، وإذ قال إبراهيم هذا غير منصرف للعالمية والعجمة. وإذ قال إبراهيم، إذ والواو على ما قبلها، وإذ ظرف لما مضى من الزمان. قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه اسم مفرد. إذا مثل المؤلف الأول للمنصرف، وفي الثاني لغير المنصرف. طيب، وإذ قال موسى كذلك، إلا أنه مثل بهذا للدلالة على أن الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. ففي قوله، قول الله عز وجل: وإذ قال موسى، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. قال وفي جمع التكسير وهو الموضع الثاني تكون فيه الضمة علامة للرفع، وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. جمع التكسير ما هو؟ كنت معنا في التحفة؟ طيب ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع التغير في صيغة مفردي، وهذا التغير قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقصان وقد يكون بالزيادة والنقصان معا وقد يكون في الشكل أيضا. صحيح. إذن كم أقسامه؟ تغير بالزيادة ليس غير، وتغير بالنقص ليس غير نقصان، وتغير بالشكل ليس غير، وتغير بالزيادة مع الشكل مع الزيادة، وتغير الشكل مع النقصان، وتغير الشكل مع الزيادة والنقصان. صحيح. وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. منصرف أي يقبل التنوين ويجر بالكسر، غير منصرف لا يقبل التنوين ولا الكسر. نحو قال أصحاب موسى. نعم، ما إعراب قال أصحاب موسى؟ سهل الإعراب، هكذا قال فعل ماضي مبني على الفتح، أصحاب فاعل مرفوع على مضاف الضمة، أصحاب مضاف وموسى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. طيب قال ومساكن ترضونها، هذه مرفوعة على ما قبلها، معطوف على ما قبلها، أول الآية قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوان في ومساكن معطوف على ما قبله ومرفوع نعم أيوة كيف يجر بالفتحة. صحيح. قلنا بالكسرة لا بالفتحة لأنه غير منصرف للعالمية والعجمة. قال ومساكن ترضونها، الواو على ما قبلها، مساكن معطوف على مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع، علامة رفعه الضمة. ولماذا لم ينون؟ لماذا لم يكن ومساكن؟ لأنه ممنوع من الصرف لوجود علتين، لا لوجود علة واحدة، صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل، على وزن مفاعل. كنت مرة أدرس في اليمن في التحفة، وكان وقتها موجود بعض المشاكل بين الإخوة، فقلت له هات للطالب ليبي هو هات كلمة على وزن مفاعل، قال مشاكل، الله يهديه. طيب ومساكن ترضونها، ترضونها هذه جملة فعلية، فعل وفاعل ومفعول به، الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل والها مفعول به، تقدمتم. طيب قال ومن آياته الجواري، ومن آياته الواو على ما قبلها، من حرف جر، آياته مجر، آيات مضاف ولها مضاف إليه، الجواري الجار المجرور خبر مقدم يعني متعلق بخبر مقدم المحذوف خبر مقدم. طيب الجواري مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها لاستغلال المحل أصلها الجواء الجواء لا لا ليس الشغال ثقل ثقل. طيب ومن آياته الجواري الجواري مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. طيب إذن هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث وهو في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. جمع المؤنث السالم تقدم تعريفه في التحفة هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا أصح تعريف أسلم. مثل ماذا؟ هندات، فاطمات، طلحات، وسواء كان هذا الجمع لمؤنث أو لمذكر كحمامات، اسطبلات، كل هذا جمع مؤنث سالم. وسواء سلم مفرده أو لم يسلم كسجدة سجدات وحبلة حبليات وصحراء وصحراوات. طيب إذا ما جمع بألف وتاء مزيدتين وقد يسلم مفرده وقد لا يسلم. يعني جملة بناء مفرده يعني قد يكون مفرده كمثل قولهم صحراء وصحراوات. لكن يقلب يعني أحيانا تكون همزة فتقلب واوا. المهم قد يسلم المفرد وقد لا يسلم. سكرة سكرات. نعم. قال وما حمل عليه أي ألحق به، والمراد ما حمل عليه الملحق. جمع المؤنث السالم له ملحق والمثنى له ملحق، وهذا تخلفت بعض شروطه ما ألحق على جمع المؤنث السالم كقوله أولات وأولات الأحمال، هذا ملحق. أولات تعرب ملحق بجمع المؤنث السالم. وكذلك ما لأن أولات ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد أو واحد من لفظه. أولات هل لها مفرد واحد؟ لا ليس لها. مسلمات مفردها مسلمة، طالبات مفردها طالبة، لكن أولات ليس لها واحد من لفظها. ولذلك قالوا ملحق بجمع المؤنث السالم تعرب إعرابه أيضا الملحق ما سمي بهذا الجمع مثل عرفات. عرفات الآن إذا سمي عرفات جمع وسمي به شخص أو مكان، هل يكون جمع المؤنث السالم أو ملحق؟ يقال أنه ملحق، إذا سمي به كان ملحقا. وكذلك أذرعات وهي في الشام قرية ملحق. إذن الملحق بجمع المؤنث السالم شيئان: ما لا واحد له من لفظه كأولات، أو إذا سمي بهذا الجمع كعرفات وأذرعات، هذا يكون ملحقا. والسبب في كونه ملحقا أنه لم يستوفي الشروط جمع المؤنث السالم كلها، لم يستوفي شروطها كلها. فجمع المؤنث السالم في أصله له واحد من لفظه، فلما جاءت أولات وليس لها واحد من لفظه قالوا ملحق تعرب إعرابه لكنها ليست جمع مؤنث السالم، وإنما ملحق بجمع المؤنث السالم. وين حذفت؟ لا يا هذا الأصل يا نعم. طيب إذن قال هنا وفي جمع مؤنث السالم، قلنا أنه في تعريفه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، والملحق على قسمين، ما لا واحد له من لفظه لأنه تخلف بعض شروط جمع المؤنث السالم، ما لا واحد له من لفظه كأولات أو يقال أو إذا سمي بهذا الجمع كعرفات وأذرعات، هذا ملحق، هذا ملحق، والملحق يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. طيب قال وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو إذا جاءك المؤمنات، ما إعرابها؟ نعم قم. إذا إذا ظرف لما؟ ظرف مكان، ظرف زمان، نعم. إذا ظرف لما استقبل من الزمان بخلاف إذ فهي لما مضى من الزمان. طيب نعم إذا جاءك المؤمنات، نعم ظرف أخي ظرف، نعم المؤمنات فاعل مرفوع علامة رفعه ضم، لأنه له واحد من لفظه مؤمنة، هكذا أحسنت. وأولاة الأحمال ما إعرابها؟ نعم لأنه لا واحد له من لفظه، صحيح. وهو مضاف والأحمال مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة. وأولاة مضاف والأحمال مضاف إليه مجرور على مجرى. وخبر جملة أن يضعن أجلهن. وخبر هو الجملة التي ستأتي أجلهن أن يضعن حملهن، صحيح. قال وفي الفعل المضارع، هذا الموضع الرابع الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع وهي العلامة الأصلية للرفع، نعم. قال وأولاة الواو على ما قبلها، أولاة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه ملحق بجمع مؤنث السالم. لماذا ملحق؟ لأنه لا واحد له من لفظه. أولاة مضاف والأحمال مضاف إليه مجروع عن جره الكسرة، هذا المبتدأ أين خبره الذي بعده؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب قال الموضع الرابع وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وشيء احتراز من ماذا؟ من ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة مخاطبة. لماذا هذا الاحتراز؟ لأن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة كان من الأفعال الخمسة، ولا الأفعال الخمسة لا ترفع بالضمة يا أخي عندك، قم قم أخوكم يقول إن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها وتجزم بحذفها وتخفض، الأفعال لا تخفض صح. طيب إذن في قوله لم يتصل بآخره شيء احتراز من ألف الاثنين واو الجماعة ويا المؤنثة المخاطبة، أي واو النص واو التوكيد في تغير حكمها، نحو نرفع درجات من نشاء. نعم، عندما نرفع درجات من نشاء. قم يا صاحب النظارة. نرفع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جارك يقول اللهم حوالينا لا علينا، ما عندك شيء؟ قل له يقم. ما عندك شيء ولا حتى محاولة؟ طيب هذه الجهة من يقول أنا، ولانتقلنا إلى تلكم الجهة. قم يا أخانا الذي كان إماما، ما اسمه يا عبد الرحمن؟ قم. كنت مسافرا أو ها؟ نرفع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ما يهديك يا عبد الله. نعم، ايش عرب درجات من نشاء؟ مفعول به صحيح، منصوب الكسرة صحيح نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. من نشاء، من اسم منصوب بمعنى الذي صحيح، نشاء نشاء فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمة الظاهرة على آخره، وجملة من نشاء التي هي فعل نرفع درجات من نشاء، من اسم موصول بمعنى الذي ما إعرابه، وجملة نشاء ما إعرابها؟ ما تدري؟ أخوكم عبد الرحمن يقول لا أدري، ما نظرت في كتاب يا أيمن؟ هل نظرت في كتاب الآن يعني؟ طيب إذن فقم. لا لا ما تعرف، نريد من نشاء. كيف هذا الخبر؟ إذا كان بالتنوين، إذا كان منونا درجات. أي. نرفع من نشاء درجات. هذا إذا كان منونة بدون تنوين. صح، أحسن، درجات من نشاء تكون مضافة إليه. نشاء صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب، لأن الاسم الموصول لا بد له من صلة وعائد، والعائد هو الضمير نشاؤه. طيب، خبر. طيب، قال والله يدعو إلى دار السلام. نعم، من يعرب والله يدعو إلى دار السلام؟ سهل هذا، أفيكم أحد يحاول؟ قم. ها؟ ما عندك شيء؟ نعم، عند من؟ قم. الواو على ما قبله. والله رب الجلالة مرفوع، صحيح. ها؟ ايش قال؟ لفظ الجلالة محل الإعراب. لفظ الجلالة مرفوع علامة رفعه الضمة، لأنه معطوف. معطوف على من؟ استأنفية الواو. الواو استئنافية، كلام مستأنف، فما بعد يكون مرفوعا الاسم على أنه تكلم. حاول. خائف أنت؟ لا بس، صبر السريع. يوجد أخ آخر خائف؟ نعم، ما نظرت في كتاب ولا سمعت منها هنا ولا ها هنا الصدق. ليش؟ لا لا، قم قم حتى ننظر. الواو على حسب ما قبله. الواو على حسب ما قبله. قبله ايش؟ على ما قبله هكذا. طيب، ايه عارف لي بعده. لفظ الجلالة مبتدا مرفوع علامة رفعه، صحيح. صحيح، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الواو منع من ظهور الثقل، صح. ويقول أخوكم إن الواو في يدعو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. اجلس. الألف ضمير متصل في يدعو مبني على السكون في محل رفع فاعل، توافقونه أم تخالفونه؟ أي من يقول ينكرون عليك. أفيكم أحد سيؤنم يا أسامة؟ قوم، تفضل استريح، جزاك الله خير. كان في العمرة؟ طيب، الله يتقبل إن شاء الله. طيب، يدعو يدعو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على خير منع ظهور الثقل على الواو. طيب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو إلى دار السلام، إلى حرف جر. ها؟ داري اسم مجرور عن جره الكسرة، داري مضاف. فأين الخبر؟ الجملة الفعلية. صحيح، أحسنت. طيب، قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. إذن الضمة في كم موضع تكون علامة للرفع يا أخ بشير؟ سرعة. في 4 مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يطل آخره شيء. صحيح. قال: وأما الواو ستكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وما حمل عليه. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من 2 أو 2. ما في 2؟ طيب، ما دل على أكثر من 2 بزيادة في آخره. نعم، صالح التجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه. طيب، قال: وما حمل عليه، المراد الملحق به الذي لم يستوفي الشروط. لم يستوفي الشروط، يعني أراد المؤلف هنا أن يذكر جمع المذكر السالم وما حمل عليه، أي ما ألحق به، فكلاهما يرفع وعلامة رفعه الضمة الواو. قال: ويومئذ يفرح المؤمنون. نعم، ما إعرابها؟ قم أنت ستعرب، جزاك الله خيرا. هكذا فليقل الأبطال. الواو استئنافية لا عاطفة. يومئذ يوم ضرب الزمان. كيف؟ إذن ضرب لما مضى من الزمان. يفرح فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه والنون عوض عن التنويم المفرد. صحيح. طيب، تفضل. قال: وإن يكن منكم، قول الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون. الآن مع الملحق، لأن 20 لا واحد له من لفظه، هكذا فهو ملحق. إن يكن منكم 20 صابرون، عند من؟ أين هم 20 الصابرون؟ أنتم تخافون من الإعراب؟ قم من أجل أن تتشجع، قم. إن يكن منكم 20 صابرون. إن أداة استثناء، توافقون؟ اقرأ الآية كاملة. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إن يغلبوا، إن إذا ايش الآن؟ تقول في غير هذا، تقول إن تذاكر تنجح. إن ايش؟ شرطية. خلاص، هي نفسها. إن إذن حرف شرط جازم، كم يجزم فعلين؟ إن يكن منكم 20 صابرون، يكن فعل مضارع مجزوم وعلامة السكون، أصلها يكون، فأين الواو؟ حذفت للقاء ساكنين، وإن يكن لينا فحذفه. طيب يكن منكم عشرون صابرون، منكم منكم ضمير اجلس اخوكم يقول منكم ضمير، نعم قم. الله اعلم، تفضل السريع. نعم من الذي سيعرب؟ قم انت الذي ترفع يدك. منكم جار ومجرور، نظرت هكذا هكذا الصدق ما نظرت، جزاك الله خيرا. منكم جار ومجرور، من حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف جر، والميم علامة للجمع. طيب والجار ومجرور ما له؟ الجار والمجرور اسم يكون. اجلس. كيف اسم يكون جار ومجرور؟ عندك شيء في رأسك لكن غير منظم، صح؟ لم تكن النظرة قوية، ها؟ لا تنبس بلا إعراب، يعني محاولة منك. طيب تفضل السريع. نعم من عنده شيء فليقل ها أنا ذا. أين هو؟ قم. منكم جار ومجرور متعلق بخبر يكن، صحيح مقدم. عشرون اسم يكن مؤخر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. صابرون، صابرون صفة لعشرون وصفة تتبع المنصوب مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم. أجبت وأصبت، فأين جواب الشر؟ يغلب، صحيح أصلا يغلبون هكذا لكن مجزومة لأنها واقعة في جواب الشر. يغلب الفعل الثاني يغلب. وفي الأسماء الستة، الأسماء الستة ما هي؟ قم. درست التحفة قليل، والأسماء الستة ليست من هذا القليل، لا تذكر. من أين أنت؟ مبارك، حياك الله، تفضل استريح. فيكم أحد تعرف يوما عن الأسماء الستة؟ ها؟ قم. شوي شوي شوي شوي. أبوك، أخوك، أبوك، أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، خمسة هذه في واحدة فيها خلاف. تفضل استريح. أين؟ قم أنت. لا ما أنت، هذا الذي على الجدار. أبوك، ها؟ أبوك وأخوك وحموك وفوك وذومان وهنون، صحيح، ويقال هنوك. طيب أحسنت، هذه الأسماء الستة. تقدم معنا أن الأسماء الستة لها شروط، هكذا. عندنا شروط عامة وشروط خاصة، يا أبو عبادة ستأتي بها. الذي يأتي إلى الدرس ينظر في التحفة قبل يا أخوة. طيب يحضر من التحفة، يحضر من التحفة، لأنها بمتممة على الأجرمية، فلا بد أن تنظر في الأجرمية ثم تأتي إلى الدرس، لأنك ستسأل عما مضى، ستسأل عما مضى. هكذا يا فرج، أنت أصحاب النحو؟ نعم. زمان لم تكن له صاحبا هكذا؟ ها؟ أي مع المراجعة. المشكلة في هذه، أين هي المراجعة؟ نعم يا أبا عبادة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، عبادة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم. لا، لا تخلط بين الشروط العامة والخاصة. أعد، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم، بقية واحدة. انظر إلى رافعي أيديهم، انظر كثير. نعم الأخير، تكون مكبرة، تكون مفردة، أن تكون مضافة لغير مضافة، وأن تكون إضافتها لغير المتكلم. هذا لها كلها، ويشترط لبعضها أن تكون فوكة خالية من ميم، وأن تكون ذو مال بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة إلى اسم ظاهر غير جنس، أن تكون ذو. أيوة، طيب أحسنت، جزاك الله خيرا. اسم ظاهر مش جنس، ظاهر غير وصف. نعم. قال وفي الأسماء الستة وهو أبوك وأخوك وحموك، هذا أقارب الزوج هكذا. ومن يجعل أقارب المرأة؟ الأظهر أنه أقارب الزوج. وفوك وهنوك، الهن هو ما يستقبح من ذكره كالفرج، وجاء ذكره في الحديث، فعظوه بهني بهني أبي. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وذو مال أي صاحب مال، نحو قال أبوهم، سهل هذا الإعراب، قال أبوهم قم يا صاحب العمامة. قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب. أبوهم أبوهم فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من أسماء الستة، أبو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم والميم قم أنت، والميم علامة للجمع، صحيح. وقال، قال الله عز وجل يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. نعم، عندما تتدرب على الإعراب ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قم ما في أنت، أخوكم يقول اللام لام القسم توافقونه وتخالفونه؟ أه؟ موطئ القسم توافقونه وتخالفونه؟ أه؟ يخالفونك. فيكم أحد يوافقه؟ ما وجدنا لك متابعا. لا تبالي أنت. أه؟ كيف تبالي عندما تعرف الحق بدليله؟ ها؟ اللام هي لام الابتداء. لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا، هي لام الابتداء وهي موطئ القسم. صحيح. في أحد عربها؟ انظروا العرب. والله لا يوسف هي لام الابتداء، لام الابتداء. نعم. لا، لام الابتداء. طيب، يوسف مبتدا مرفوع، علامة رفعه ضم الظاهر على آخره. وأخوه، الواو عاطفة، أخوه معطوف على يوسف، والمعطوف على المرفوع مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. أخو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. أحبوا، أحسنت، أحب خبر المبتدا مرفوع، أحب مضاف إلى نعم إلى حرف جر. إلى حرف جر. أحب جعلتها خبر أنت. أه؟ طيب، إلى أبينا، إلى حرف جر أبينا، اسم مجرور عن جره. الكسرة، اجلس، اجلس، على مجره الياء، لأنه لأنه من الأسماء الستة. أبي مضاف، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. منا من حرف جر، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. صحيح. طيب، قال وجاء حموك وهذا فوك وهنوك، كل هذا فيه أن الأسماء الستة ترفع وعلامة رفعها نعم الواو. ايش هي؟ ايه لا، هي ليست لا، لام الابتداء. طيب، قال وانه لذو علم. نعم، قم قم اعرض، وانه لذو علم. لا، انت لا تنظر الى جارك، انت صاحب النظارة. قم. وإنه لذو علم. كيف؟ الواو على ما قبلها. إنه إنه إن إن شرطية. لا، ليست بشرطية. نعم، تفضل استريح. لابد أن تعقلوا بينكم وبين النحو. عقد مودة وصحبة ومحبة، لابد، ما في إلا هذا. هكذا النحو كما يقول العلماء فأس العلوم، لن تكون عالما حتى تعتني بالنحو وباللغة، لكن النحو هو أسها ولبها. أين هو القائل آنذا؟ نعم، عند المتكئين على الجدران. كل أخ متكئ على جدار، فالسؤال عنده إعراب وإنه لذو علم، سواء كان متكئ على جدار أو على سارية. نعم، المتكئون على الجدران والسواري ليس عندهم جواب، عند الجالسين على الكراسي، ولست أعني الحكام. نعم، الجالسون على الكراسي، أنت منهم؟ محاولة، رضينا بالمحاولة، قم. إن حرف، ما نظرت يمينا ولا شمالا ولا فوق ولا تحت؟ طيب، إن حرف توكيد ونص، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل، ها، في محل رفع. انظر إلى الرافعي أيديهم، انظر انظر، معناه أنك أخطأت. قم أنت، صبر استريح، محاولة. وهكذا البدايات، لا بد من صبر، لكن أنت شجاع، جزاك الله خيرا. أنصح إخواني أن يقوم كل واحد منهم يحاول يحاول، إنما جئت لتتعلم، هكذا، وجئنا كلنا لنتعلم. نعم، الواو على ما قبله، إنه إن حرف توكيد ونصب، قال إخوانك توافقهم، ها، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، والها، الها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، صحيح. لذو علم، قبلها اللام، لا تهرب، هذا هروب واضح، ها؟ اللام للتوكيد، كيف يا أنس أنت متكئ على الجدار؟ يا أنس أنت من المتكئين على الجدار، لماذا لم تجب؟ ستجيب الآن؟ طيب، تفضل استريح أنت. السؤال اعرب وإنه لذو علم، الواو على ما قبلها، إن حرف توكيد ونصب، والها تنصب الاسم وترفع الخبر، الها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، صحيح. واللام المزحلقة، نعم، وهي لام الابتداء، زحلقت كي لا يلتقي أو يجتمع توكيدان. نعم، ذو خبر إن مرفوع بإن وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة، ذو مضاف وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أحسنت جزاك الله خيرا، إجابة صحيحة. نعم لا طيب لا قال لا بالتوكيد والابتداء. قال وأما الألف فتكون علامة، إذن حاصله أن الواو تكون علامة للرفع في كم موضع؟ قم. الواو تكون علامة للرفع في إيش؟ لا تدري؟ كنت مسافرا، لعلك سافرت إلى البيضة بفكرك. ها؟ تفضل السريح، الله يحفظك. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا، أين هو؟ قم. الواو تكون علامة للرفع في كم موضع؟ في موضعين، الموضع الأول جمع المذكر السالم وملحقاته وما حمل عليه. طيب وفي الأسماء الستة. صحيح. أنت من الشيخ النحوي الذي له صلة بك؟ جدك هو؟ ها؟ جدك؟ أيوة الشيخ شو اسمه؟ عبد اللطيف الشوارف. نعم كان نحويا. صحيح. تفضل استريح. كيف هو؟ حي هو لا يزال؟ طيب الحمد لله، نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياه للسنة والموت عليها. فإنما الأعمال بالخواتيم. طيب قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه. المثنى ما تعريفه؟ المثنى ما تعريفه؟ أين تريد المثنى ما تعريفه؟ نعم قم. ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه. صحيح. أغنت عن العاطف المعطوف. طيب وما حمل عليه أي الملحق به في إعرابه، لأنه لم يستوفي شروط المثنى. قال فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه أي الملحق، نحو قال رجلان. سهل هذا، سهل هذا. الذي ينبغي أن يعرف الإعراب الجميع، قال رجلان. قم. أول يوم، أول يوم تأتي تحضر النحو؟ أول يوم. طيب هذه مناسبة طيبة، ويبدو أنك فرح لأنك في أول يوم، كي يكون عذرا أو لا. تفضل استريح. لا شك. شعبان قم، الإخوة يطالبون باستقالتك. أنا أحسنت يا شعبان، جزاك الله خير. أخوكم شعبان يقول لا بأس بذلك. نعم تفضل. نعم نعم أخوكم شعبان لا يبحث عن المناصب ولا الرئاسات والزعامات، هكذا يا شعبان؟ نعم، يبحث أخوكم شعبان على مصلحة الطلاب. لكنه بالغ في البحث عن هذه المصلحة حتى نفر من نفر. تفضل. الله يحفظكم. تفضل يا علي بن سلام. قال رجلان. قم لإعراب. وين ذا؟ قال في الماضي. في الماضي مبني على ايش؟ قال في الماضي، هذه معلومات الصف الخامس يا شعبان. قال في الماضي مبني على الفتح، لا محل لهم الإعراب. رجلان فاعل مرفوع صحيح، وعلامة رفعه نحن في المثنى، لا تنسى، نحن في المثنى. نعم، ما تدري. تفضل استريح يا شعبان، جزاك الله خيرا. قم. قال في الماضي مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. صحيح، أجبت وأصبت. وقال أيضا قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. نعم، من يعرب، من يستعين بالله ويعرب. قم يا محمد جمهور، أنت أهل لذلك. طيب، إن حرف توكيد ونصب. صحيح، عدة اسم، إن منصوب، عدة مضاف، الشهور مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. عند الله عند ظرف مكان منصوب على الظرفية، عند مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور عن جره الكسرة. نعم، إن عدة الشهور عند الله. كيف؟ إثناء خبر إن منصوب، منصوب تقول؟ خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه اجلس. ظرف، قال ظرف. اثنا عشر هذا مثنى او ملحق؟ ملحق بالمثنى يا اخانا، لانه لا واحد له من لفظه، فهو ملحق، حمل على المثنى فيعرب، فيعرب اعرابه. طيب، هذا اثنا عشر، وعشر اقيم مقام النون لأنه أصله اثنان وعشر، اثنان وعشر، فعشر أقيمت مقام النون وبني على الفتح. طيب، شهر اثنا عشر شهرا، ما إعراب شهرا؟ تمييز. صحيح، تفضل. قال وقول الله عز وجل: فا فانفجرت منه 12 عينا. عند من؟ فانفجرت منه 12 عينا. عند من؟ الذي لم يعرف، قم يا أيمن. الفاء على ما قبلها، طيب، وهي عاطفة، فانفجرت عاطف الفاء. انفجر في الماضي ماله؟ مبني على الفتح والتاء تانيث الساكنة. طيب، حرف لا محل له من الإعراب. طيب، اثنتا فاعل، فاعل مرفوع على طرفه الألف، لأنه ملحق بالمثنى. عشرة، صحيح. منه جار ومجرور متعلق بالفعل، 12 فاعل انفجرت مرفوع على طرفه الألف لأنه ملحق بالمثنى، عينا تميز، صحيح. نعم، بقي وقت الأذان، دقيقة واحدة. طيب، الدرس القادم نأخذ النون إن شاء الله. النون تكون علامة للرفع. وإياك السلام. لا لا، ينقلها الإذاعة من الساعة 3:30 إلى الساعة 6. فيها شرح سنة المزني تذكر المنقى. يمكن هذا نقلها. طيب، يقول هنا سيتم نقل دورة للشيخ عبد الله البخاري وفقه الله مباشرة عبر إذاعة طريق السلف من الساعة 3:30 إلى الساعة 6 مساء، والتردد هو 1003. المواد: شرح السنة للمزني، والتذكرة لابن الملقن، والدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة لابن باز. طيب، هذا خبر سار، والدورة مدتها 3 أيام. إذن إذاعة طريق السلف، الإذاعة الطيبة المباركة التي حصل بها نفع ولله الفضل والمنة، ثم أيضا إخواننا جزاهم الله خيرا لهم جهود، فستبت هذه الدورة، ننصح بالاستفادة منها وجزاكم الله خيرا. طيب، أخ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وبعد، أنا أريد أن أكون من الطلبة الذين هم طلبة، ولكن أريد أن أوضح حالي، فأنا أحفظ من كتاب الله عز وجل ما يسره الله لي، وأدرس في قرية لا يوجد فيها من يحفظ كتاب الله، وإمام راتب بالمسجد وخطيب بالمسجد، ولا يوجد من يحل مكاني في الخطابة، أما الإمام يوجد من يحل مكاني، لكن ليس على جهة الالتزام، وقد تركت ذلك كله وحضرت معكم لأطلب العلم، مع العلم أن لي أبا فيه الخير يعرف من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقيم به دينه، ولكن تحدث بيني وبينه خصومات، وهو ليس ملتزما بأوامر تامة، يعرف ربما أن هذا حرام وهذا حلال، ولكن ربما يميل إلى الدنيا قليلا، فلديه تلفاز في البيت وهو يعرف أن له مفاسد، ولديه من البنات من يدرس في الاختلاط، وكثيرا ما يتعصب ويغضب ربما عفوا لأتفه الأشياء، يطلب مني أمور ربما يكون فيها الميل إلى الدنيا ولا أطيعه فيها، وربما أمرني بأمور هي فيها لي خير كثير، ولكن بشدة وغلظة حتى أصبح بيني وبينه جفاء كبير. أتجاوز عن كثير من الأمور ولا آبى لها، يظلمني ولا أعير للأمر اهتماما، يشتمني فأسكت، وهذا ليس معي فحسب مع العائلة كلها. فمرات أذكره بأمر الشرع يسمع ولكن لا يعمل بما يعلم، فأصبحت لا أطيق ولا أريد أن أراه. أنا في العمر الكبير يميل لأبناء عمي، يطلب منهم أن يعملوا له أشياء، والسؤال هو طويل، ويتركني أنا وإخوتي يتشاور معهم ولا يشاورنا. وبالرغم من ذلك لم أذكر لهم من ذلك شيء ولا أعير لهذا اهتماما. يقول أشاهد يتكلم مع غيرنا يشاورهم، يضحك معهم كثير من الغضب، كثير ما يعاملنا بغلظة وجفة، ولا أقول أنه لا يضحك ولا يتحدث معنا. طيب، إلى آخر ما قال. والظاهر على كل حال ننصح هذا الأخ بالإحسان إلى أبيه والحرص على خدمته في الحق والخير والمعروف وطاعته في المعروف، وأن يتودد إليه. قال الله عز وجل في شأن الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فوالداك أمر الله عز وجل ببرهما والإحسان إليهما، وكان عقوق الوالدين من الكبائر، كان من أكبر الكبائر. وما يحصل بينك وبين أبيك، الواجب أن تتعامل معه بالصبر وبالإحسان إلى الوالد، فإن الإحسان له أثر. وإذا كان المرء مأمور بأن يقابل السيئة بالحسنة، قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكيف إذا كان من أساء إليك هو والدك؟ فالواجب أن تتصبر وأن تتحمل وأن تدعو لأبيك في صلاتك بالهداية والسداد، وأن يحن قلبه عليك. ثم أيضا تأمل في أسباب الخلاف، فقد تكون هناك أسباب حقيقية لهذا الخلاف. فبعضنا ربما يتعامل مع أبويه بغلظة، إذا رأى عنده التلفاز ربما هجر أباه لا يسلم عليه، وإذا مر أبوه عنده صوب النظر إليه بحدة، موجود بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، هذا خطأ. فالذي ينبغي عند أمر أبيك بالمعروف أن تترفق به وأن تتلطف في خطابه. تأمل في خطاب إبراهيم لأبيه: يا أبتي، تخير له أعذب الألفاظ. كذلك أيضا لا تتأفف عند أبيك وتظهر الغضب، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وأحوج ما يكون الأب والأم لابنهما عند الكبر، كبر السن. فواجب عليك أيها الطالب أن تلحظ هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على درجات المنبر فكان يقول آمين، فلما سئل قال أتاني جبريل فقال رغم أنف عبد أدرك أحد أبوي أو كلاهما فلم يدخله الجنة، قل آمين، فقلت آمين. فهي خسارة عظيمة أن يدرك المرء أبويه أو أحدهما ثم لا يكون سببا في إدخاله الجنة. وأنت لا تحاسب أباك فتكون دقيقا في محاسبته، فالذي ينبغي أن يكون الغالب عليك هو حسن الاعتذار، وتقول أكيد أنا السبب في هذه الغلظة، لا تلقي اللائمة على أبيك، أبي قال، أبي فعل، أبي كذا، أبي كذا، أبي كذا، لا، أصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله ما بينك وبين الخلق. ثم بعد ذلك أيضا قد تقدم أن قلنا ينبغي أن تكون خادما لأبيك في المعروف، تسابق، إذا احتاج شيء فلتكن أنت أول من يأتي به، وإذا أمكنك أن تهدي له أشياء من أجل المودة والمحبة طيب، فأنت ومالك لأبيك. وكذلك أيضا لا تظهر نفسك أنك أعلم منه، لا تترفع على أبيك بعلم ولا فضل، فإن بعض الناس ربما يترفع على أبيه، هذه المسألة غلط، هذا خطأ، هذا كذا، مما يشعر الأب بأنه صغير أمام ابنه. لا، قل له جزاك الله خير يا والد، والله كلامك طيب، لكن العلماء عندهم كذا وكذا كذا، تذكر هذا على سبيل العرض. ولو كان كلام الوالد خطأ محضا فتقول يا أبي أو يا والد أو يا أبوي، قل له أن هذا الكلام العلماء تكلموا حوله وقالوا كذا وكذا بأسلوب مؤدب. وكذلك أيضا عليك بالدعاء، فإن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. فكم من أب كان شديدا على أبنائه فرجع رفيقا. وأيضا عند وجودك هنا لا تنقطع عن الاتصال بأبيك، لا يجوز لك ذلك، تقول سأنقطع من أجل أن يشعر بغيابك، يأتيك الشيطان يقول لا تتصل عليهم من أجل أن يحسوا بغيابك، بينما الشيطان يعمل عمله. أنت لا يجوز لك أن تحرم أباك النظر إليك، أو لا يا إخوة، هذا أبوك يريد أن يرى ابنه عنده يخدمه، فأنت لما جئت إلى هذا المكان وابتعدت عن أبيك لمصلحة العلم والتعلم، لكن لا تنقطع عن أبويك. لو أمكنك أن تتصل في اليوم أكثر من مرة تطمئن ينبغي، وتطمئنهم عليك أيضا، أنا بخير الحمد لله، في مقام طيب، مستريح، آكل طيب، أتغطى طيب، هكذا، وشعبان يعاملنا طيب أيضا، ولا لا شعبان؟ فأنتم تحرصون على كيف أنت اتصالك بتونس يا شعبان، تتصل بالعائلة، جزاك الله خير، الله يحفظكم. فأنا أنصح بحسن الصلة بالوالدين، بل هو واجب علينا. وكما أخبرتك لا تضع في قلبك حزازة أو حساسية نحو أبويك، ما يجوز لك، حرام، لا. فأنت اتصل عليهم كل وقت، ولو أمكنك أخذ هدية لأبيك حتى ترسلها إليه، هذا طيب، تخدمه، تدعو له في ظهر الغيب بالهداية والسداد والصلاح، ولا يذهب بك الشيطان بعيدا فتصبح تعامل أباك على أنه خصم لك. اتق الله، فهذا الأمر خطير جدا، هذا خطير، وربما يجعلك محروما من الخير. احرص على هداية أبويك بالكلمة الطيبة وبالنصيحة الصادقة وبالتحبب إليهم وبخدمتهم وبالدعاء لهم في ظهر الغيب، واعلم أن الله عز وجل سيجعل لك من هذا الضيق مخرجا ومن هذا الهم فرجا، وسينقلب الحال إلى بإذن الله عز وجل. قل استشكل علينا قول الإمام أبي بكر الحميدي عن الإيمان أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قلنا الذي ورد في الحديث ما هو؟ لا يبقى منها مثقال ذرة من إيمان. هذا الأكثر، أما الذي ذكره هذا من أهل العلم فتخريجه على أنه من باب المبالغة في الزجر عن المعاصي وآثارها في لضعاف الإيمان، فيورد مورد الزجر، أو في مقام أن لا يبقى منه شيء باعتبار الردة، أن المرء يبلغ إلى حد الردة. وعلى كل حال كما سمعت أن الحدادية يشترطون في نقصان الإيمان أن تقول لا يبقى منه شيء، وإلا كنت مرجئا، وهذا القول باطل. وعلى قولهم ولازم قولهم تبديع أئمة الإسلام. لا، هذا الأكثر الموجود، كونه وجدت هذه العبارة فتحمل على ما سمعته. الذين ذكروها لم يفهموا هذا الفهم الذي يفهمه الحدادية اليوم في رمي من لم يأتي بها بمذهب المرجئة. ما هو ظاهر هذا؟ الله أعلم. نريد منك نصيحة للجنة المسجد لما في القبة من الكتابة، وهي تسوية اسم الله مع الرسول والصحابة. أي قبة؟ ها، نعم، هذا يسوى إن شاء الله إذا أمكن الإخوة أن يسووه. ما ينبغي هذا، إذا أمكن عدم الكتابة من حيث هي فهذه هي السنة، المسجد يبقى هكذا لا تكتب عليه. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتب عليه، لأن الكتابة كان بإمكانهم في زمن يسلم ويعلق على الجدران شيء، ولم يفعلوا. وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مسجد إمامه عنده بدع كثيرة، من المداومة على القنوت في صلاة الفجر. القنوت في صلاة الفجر، الصحابي قال لما سأله ابن بيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان هل كانوا يقنطون في الفجر، قال أي بني إنه محدث، فليس من السنة القنوت في الفجر، وإن قال به بعض العلماء. الدعاء الجماعي بعد الصلاة هذا بدعة، لزومه من البدع. سرعة في الصلاة وهو مسبل الثوب ويأخذ من لحيته، إسبال الثوب يعتبر من كبائر الذنوب لشدة الوعيد، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، ويأخذ من لحيته، هذا محرم، وأفر اللحى، وأفر اللحى، أرخ اللحى. قال وله أشياء أخرى، وهناك شباب لا يريدون أن يصلوا بالناس ويأخذ عن هذا الرجل مع أن عنده بدع، ويتعذرون بأنه ليس خاتم للقرآن، أو أن بعضهم لا يصلي الفجر في جماعة، أو يريد حضور دروسكم إلى غير ذلك. نريد توجيه في هذا الموضوع مع العلم أنهم طلاب في هذه الدورة وغيرها من دورة. على كل حال ننصح الإخوة الذين لهم قدرة على الإمامة أن يتقدموا ولا يفسحوا المجال لأمثال هؤلاء ممن عنده بدع أو معاصي ظاهرة، فإن الإمامة شرف عظيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون أهلنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله عز وجل واجعلني للمتقين إماما، فالإمامة شأن عظيم، لا ينبغي أن يقدم من عنده بدع فيخالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، أو أن يتقدم فاسق، لأن حق هذين أن يؤخرا، وأن يتقدم للصلاة أن كان عدلا له عناية بكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فالسنة أمرها عظيم في الإمامة. لا ينبغي للإخوة الذين لهم أهلية الإمامة أن يتخلفوا، فإن هذا يفتح الباب لأهل البدع وللجهال فيؤم الناس. انتهى الوقت. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه.